بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا مع قصة آدم عليه السلام في الجنة في الآيات من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. كنا توقفنا في التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى فدلاهما بغرور. ذكر الله سبحانه وتعالى وسوسة الشيطان لآدم وحواء، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وما زعمه كذبا وافتراه، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وما زاد به تأكيد هذه الكذبة بقوله بقسمه، قول الله سبحانه وتعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ثم يقول تعالى فدلاهما بغرور. يقول فدلاهما، خدعهما بغرور بما غرهما به من القسم. فدلهما الفاعل الشيطان والمفعول المثنى هنا آدم وزوجه. وهنا في قول المفسر فدلهما قال خدعهما، أصل التدلية من إهباط الشيء، إهباط الشيء من أعلى إلى أسفل. ومنه الدلو الذي يدل في البئر. فدلهما كلامه هنا أو تفسيره لخدعهما هو تفسير على المعنى، وإلا فهو الأصل في مطابق المعنى هنا إن فيه معنى الإهباط، فيه معنى الإهباط، أصل التدلية فيه معنى الإهباط. أو من تدلية لما حد يدل إنسان في البئر، لما يدل إنسان في البئر يعني مثلا يكون في حد عطشان يريد أن يشرب، فيحتاج لما ينزل البئر يحتاج حد ينزله، فهنا تدلية العطشان في البئر. إذا دلاه في البئر والبئر ليس فيها ماء فيقال هنا أنه دلاه بغرور، خدعه، دلاه بغرور فأنزله خادعا له. فهنا يقول فدلاهما بغرور، يعني عشان بس المعنى في ضوء المعنى الذي ذكره قد يكون مستغربا، يعني خدعهما بغرور، خدعهما بشيء غرهما به، هو أنزلهما وأبطهما بغرور فوقع الخداع. قال بغرور بما غرهما به من القسم، أنه أقسم على ذلك وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يقول تعالى فلما ذاق الشجرة، يقول وجد طعمها، بدت لهما سوآتهما، قال بأن تهافت عنهما لباسهما. فلما تهافت اللباس بدت السوآت، سوآت العورات، بدت لهما سوآتهما بأن تهافت عنهما لباسهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يقول وطفقا أي أخذ يخصفان يلزقان عليهما من ورق الجنة، من ورق أشجار الجنة. طفقا أي أخذ يخصفان، قال يلزقان، ومنه يخصف نعله، إن هو خصف النعل مش إن هو بمعنى إن هو يلزق، إن هو بيأتي بشيء من الطرف اليمين إلى شيء من الطرف اليسار، يعني يضع الطرفين على بعض ويخيطه. فهما يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني يضعان عليهما من ورق الجنة بما يشبه أنه يلزق الأوراق بعضها على بعض. وهنا يقول من ورق الجنة، قال من ورق أشجار الجنة، المراد هنا ورق الجنة أي ورق أشجارها. وناداهما ربهما، هو قدر مضاف يعني، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الهالكين هنا يعني الكلام بين المفسر ما احتاجش أنه يتكلم في تفسيره، أن الله سبحانه وتعالى ناداهما وقال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وهنا العلماء تكلموا في قضية تأخر نداء الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فلم يخفى عليه أن الشيطان وسوس لهما وأن الشيطان كذب عليهما وأنه قاسمهما، ولم يخفى عليه سبحانه وتعالى وهو العليم أن آدم عليه السلام وزوجه ذهب إلى الشجرة واقترب من الشجرة وأخذ منها وذاق الشجرة كما ورد في الآية. فلماذا تأخر هذا النداء؟ فالعلماء تكلموا في ذلك، فمما قيل في ذلك أن تأخر النداء ليكون للتوبيخ وقع أشد في النفوس بعد ظهور أثر العصيان. يعني هما استجابا لإبليس، ذاق الشجرة وذاق الشجرة فنزعت عنهما الثياب، نزع عنهما لباسهما، وبدت لهما سوآتهما، وكل دي أحداث وقعت، بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فلما وقع هذا العصيان، أولا كون هذه الوسوسة تقع، فهذا كان اختبارا لآدم، هذا كان اختبارا لآدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أمره ونهاه فوسوس إليه إبليس، وسوس إليه إبليس، فكان هذا اختبارا له، كان هذا اختبارا له، ووقع في هذه المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، وصف الله سبحانه وتعالى بالمعصية، قال تعالى وعصى آدم ربه، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولكن الشاهد أن الله سبحانه وتعالى وصفها بالمعصية، ثم لما وقعت هذه المعصية هذا النداء لم يأتي مباشرة، هذا النداء جاء بعد وقوع المعصية وظهور أثرها ومقاومتهم لهذا الأثر في محاولة الستر من خلال ورق الجنة. فيكون بعد ظهور أثر المعصية بهذه الطريقة يكون التوبيخ أو العتاب في ذلك له وقع أشد في النفوس، بخلاف لو كان بعد وقوع العصيان مباشرة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الهالكين يقول الأصح أن هذه الكلمات تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. وهذه الآية تذكر في تفسير آية سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تذكر في تفسير سورة البقرة آية البقرة. فيقال أن في آية البقرة الكلمات جاءت مجملة، وهنا جاء تفصيل هذه الكلمات في سورة الأعراف. أما الله سبحانه وتعالى والذي علمه كيف يتوب ومن الذي يقول حتى يتوب، فتاب آدم عليه السلام. ولم يذكر هنا في هذا الموطن ذكر التوبة، ذكر توبة الله سبحانه وتعالى على آدم، في ذكر هنا توبة آدم عليه السلام ولم يذكر هل تقبل منه أم لا، ذكر في مواضع أخرى طبعا، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا كما ذكرنا، وفي سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ولكن هنا لم يذكر التوبة، يعني بعدها قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، لم يذكر التوبة. فهذا مناسب لسياق هنا، لأن السياق هنا في بيان عداوة الشيطان. ونلاحظ هنا أن تكرر القصة الواحدة في أكثر من سورة في القرآن، القصة بيكون لها خصائص في كل سورة تختلف عن الأخرى. يعني هذا السياق مثلا في سورة الأعراف هو أطول سياق في ذكر قصة وسوسة إبليس لآدم، أطول سياق في القرآن في ذكر قصة الخلق، قصة خلق آدم ودخول الجنة ووسوسة إبليس لآدم. وبالرغم من كونه أطول سياق في هذا الأمر، إلا أن أمرا مثل ذكر توبة الله سبحانه وتعالى، قبول الله سبحانه وتعالى توبة آدم، لم تذكر في هذا السياق الذي هو أطول سياق، وذكرت مثلا في مواطن أخرى كما في الموطن مثلا في سورة البقرة. فده بيكون إذا نظرنا إلى سياق ذكر القصة قبلها وبعدها، ولماذا ذكرت القصة في هذا المقام، ممكن تكون نفس القصة وتذكر لاعتبار في موطن واعتبار آخر في موطن آخر. أيوة نفس الفائدة موجودة، يعني بيان عداوة الشيطان موجودة في قصة سيدنا آدم في سورة البقرة، ولكن الغرض البين جدا في سورة البقرة الامتنان، الغرض البين جدا امتنان الله سبحانه وتعالى. حتى ذكر تعليم الله سبحانه وتعالى لآدم الأسماء في، وده من امتنان وفي تشريف لسيدنا آدم ولآدم وبني آدم، فذكر هذا الامتنان. وذكر توبة الله سبحانه، يعني لما وقع العصيان ذكرت توبة الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم. هنا في هذا المقام الأظهر في قضية التحذير من عداوة الشيطان، أظهر فيه التحذير من عداوة الشيطان، فجاء السياق ناسب فيه أنه ذكر ما وقع بالتفصيل. فأكل منها فبدت لهما، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان، كل هذه المشاهد الإنسان لما يتصورها أمامه فهو يستحضر أكثر عداوة الشيطان. ثم بعد ذلك في الآيات الله سبحانه وتعالى يحذر بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فده من الأمور التي يحصل التنبؤ هي، خصوصا من يعتنون بقضايا المناسبات ومن يعتنون بقضية مقاصد صور القرآن، لأن ذكر القصة لما بتتكرر القصة في الأغلب يعني إذا نظر يستطيع أن هو يقف على وجه مناسبة القصة للغرض الأساس للسورة أو للسياق قبلها وبعدها. قال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. يقول قال اهبطوا، الخطاب لآدم وحواء وإبليس والحية، والعمدة في العداوة آدم وإبليس كما قال تعالى في سورة طه اهبط منها جميعا، أو الخطاب لآدم وحواء وذريتهما. هنا ننتبه أولا أن الأمر هنا لجمع، قال اهبطوا، يعني في موطن سورة طه قال اهبطا منها جميعا، فهذا بين اهبطا أي آدم وإبليس، وحواء تبع لآدم، حواء تبع لآدم، فاهبط المثنى بين، ولكن هنا في جمع اهبطوا منها جميعا، هذه واحدة. الثانية قول الله سبحانه وتعالى بعضكم لبعض عدو، يعني إن في عداوة تقع بين المجموعين في هذا الضمير اهبطوا. فالقول الأول الذي ذكره قال الخطاب لآدم، وذكر قولين هنا، قال الخطاب لآدم وحواء وإبليس والحية، والحية هذه كما ورد في بعض الإسرائيليات أن الحية هي التي دخل فيها إبليس و يعني تستر بها أو تخفى بها حتى يدخل الجنة، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه شيء، ولكن هذا ورد في بعض الإسرائيليات. فممكن يكون الخطاب لهذا المجموع آدم وحواء وإبليس والحية. طيب فين العداوة هنا؟ العداوة ممكن تكون العداوة بين آدم وإبليس، وبين حواء وإبليس، وبين آدم وذرية آدم والحية، ولكن هنا يريد أن يبين العمدة في العداوة هنا إيه؟ العمدة في العداوة المذكورة في بعضكم لبعض عدو آدم وإبليس، وطبعا وذرية آدم وإبليس. وممكن لو حد يعني مش هيقف عند قضية الحية يقول آدم حواء إبليس من غير ما يذكر الحية، لكن على أي حال ذكر الحية يعني هو أمر غير مستنكر، ذكر الحية أمر غير مستنكر. هذا خبر إسرائيلي، هو كخبر مما يعني يحتمل الصدق والكذب، وليس هناك ما يمنع هذا الأمر في سياق الآيات يعني. طيب القول الثاني اللي ذكره قال الخطاب لآدم وحواء وذريتهما، يبقى اهبطوا آدم وحواء، لن يقال لآدم وحواء اهبطوا إلا باعتبار الذرية. فهنا تكون العداوة بين البشر بعضهم بعضا، يعني أولانية عداوة بين الإنس والجن، أو الإنس وكفار الجن يعني، أو إبليس والشياطين. العداوة في المعنى الآخر الذي ذكره هتكون عداوة بين أفراد البشر بعضهم لبعض، وهذا محتمل وذاك محتمل. وقعت هذه العداوة بين آدم وإبليس، وبين ذرية آدم والشيطان، وكذلك أيضا وقعت عداوات في ما كانت لتقع، يعني مثلا الجنة. طب ما هو ما مناسبة ذكر هذا الأمر؟ يعني لو كانت العداوة بين البشر، الجنة ليس فيها مثل هذا، يعني الجنة لا يكون فيها مثل هذا. ولكن لما نزلوا الأرض، نزلوا الأرض بما في الأرض من مما يقع في الأرض من محن، وما يقع في الأرض من جوع. الله سبحانه وتعالى قال لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها على الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهنا في الدنيا لا، سيظمأ سيضحى، هناك جوع، هناك عري، هذا يؤدي إلى تنافس، ممكن يؤدي إلى عداوة بين الناس وإلى آخر ذلك. فهنا ذكر قولين كما ذكرنا في إهبطوا، في الواو هنا، في إهبطوا يعني الكلام هنا في الواو، في تفسير الواو. قال إهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال بعضكم لبعض عدو في موضع الحال أي متعادين لكم، في هي كإعرابة، هي في محل إيه، في محل نصب، أنها حال للواو. إهبطوا متعادين، متعادين لكم يعني متعادين بعضكم لبعض يعني. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في الأرض مستقر، قال موضع قرار، ومتاع إلى حين، قال وتمتع إلى آجال معلومة. وهذا الحين ممكن يكون في شأن الفرد الحين حين يموت، يبقى الحين حين موته. وبالنسبة لبني آدم بصفة عامة، فالمتاع إلى حين في بني آدم إلى يوم القيامة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يوم القيامة، أي في الأرض تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون في البعث عند يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طبعا نلاحظ في هذه الآيات تكرر النداء لبني آدم، يعني في هذه الآيات المقروءة الآن فيها ثلاث نداءات، ولسه في نداء رابع أيضا سيأتي بعد ذلك، وهو متناسب أشد المناسبة مع ذكر قصة آدم عليه السلام قبل ذلك. قال المفسر في قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يقول قد أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم. ولما كان بقضاء سماوي وأسباب من السماء قال أنزلنا، وكم مثله في القرآن. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. طيب الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذا اللباس، جعل لنا هذا اللباس، فلماذا يقال فيه أنزلنا؟ لماذا يقال فيه أنزلنا؟ هل معنى ذلك أن هذا اللباس نفس اللباس نفسه نزل كما هو من السماء؟ فهو يوضح هنا، يقول خلقنا لكم. طيب لماذا جاءت أنزلنا، أو ما دلالة أنزلنا، ما دلالة الإنزال هنا؟ يقول ولما كان بقضاء سماوي وأسباب من السماء قال أنزلنا. بقضاء سماوي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق بذلك، فهنا يبقى قضاء سماوي فيقال فيه أنزلنا. وبأسباب من السماء الأسباب من السماء من الأمطار والرياح. إنسان إذا تأمل في اللباس هيلاقي إن اللباس أصله سواء شيء منسوج مثلا من قطن من كتان من نحو ذلك فهذا مطر ففي أسباب سماوية. وكذلك أيضا لو لبس من الصوف أو من الشعر حاجات من الحيوانات، طيب ما هو الحيوانات أيضا طعامها من خلال رعيها في النبات الذي سببه السماء أيضا سبب نزول الأمطار. فهذا التعبير هو يوضح هنا لماذا جاءت أنزلنا، يقول لما كان بقضاء سماوي وأسباب من السماء قال أنزلنا. وكم مثله في القرآن، مثل هذا متكرر في القرآن. ومهم أن نحن ننتبه لمثل هذا التعبير، يعني أحيانا بعضهم مثلا في قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيقول لماذا جاء أنزلنا الحديد وأن الحديد بهذا يكون الحديد نزل، ويذكر بعض الأشياء في يكون الحديد يقصد الحديد نفسه أنه هو نازل من السماء، وأن الحديد كان أصله مثلا كويكبات أو نحو ذلك من الأمور. هذا الكلام يعني بعيد أصلا حتى عن الفهم العربي للقرآن. وإن قال مثل ذلك في أنزلنا ماذا سيقول في أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، ماذا سيقال في إنزال الأنعام ونحو ذلك، يعني ماذا يقال، هل نزلت الأنعام من السماء مثلا كما هي؟ لا، هو ما لما يتقال إن الأنعام نزلت لأنها بقضاء سماوي أو لأنها ولأن الأسباب أيضا سماوية، أنها ترعى في أشياء أسبابها سماوية. فهو هنا وضح ما المراد بأنزلنا، وضح ليه التعبير جاء بالإنزال هنا أو ما دلالة التعبير بالإنزال هنا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، قال يواري يستر سوآتكم، قال فأغناكم عن خصف الورق. خصف الورق اللي هو مذكور في الآيات السابقة في قصة سيدنا آدم، الله أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم، سوآت اللي هي العورات التي احتاج آدم عليه السلام أن يسترها بخصف الأوراق، قال فأغناكم عن خصف الورق وريشة، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، ريشة معطوفة على اللباس أي أنزل عليكم ريشة، قال وريشة مالا أو ما يتجمل به من الثياب أو جمالا. ذكر ثلاثة أقوال. الريش أولا فسر بالمال، وهذا معروف في لغة العرب إنهم يقولون على المال ريش، يقولون على المال ريش. القول الثاني اللي ذكره قال ما يتجمل به من الثياب، الثياب منها شيء أساسي يستر العورات اللي هو اللي مذكور قبل ذلك، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ده اللي هو اللباس الأساسي الذي يستر العورات. ثم هناك اللباس الزائد على ذلك اللي هو من باب الزينة يستر عوراته، في أشياء بتبقى أشياء زائدة عن ستر عن ستر العورات، وهذا معلوم في لباسنا جميعا، يعني بيكون في شيء يستر العورة يستر عورة الإنسان، وفي أشياء أخرى هي للتزين وللتجمل. وحتى إطلاق كلمة الريش، يعني الريش اللي هو الريش مثلا بتاع الحيوانات، يعني لما تنسج بعض الثياب مثلا ويجعل فيها الريش، معلوم أن هذا إنما يكون في الزينة الزائدة من الزينة الزائدة من الثياب. القول الثالث اللي ذكره قال جمالا، جمالا يعني جمال يعني زينة يعني، وهذا أيضا معلوم في كلام العرب في التعبير عن الجمال بالريش. فهنا ذكر ثلاثة أقوال، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، يبقى الريش المال، والمال أو الجمال يعني ممكن يكون في مغايرة مع اللفات أكثر. المعنى الثاني هو نفس نوع الكلام في اللباس، ولكن المناسبة فيه واضحة إن ذكر نوعين من اللباس، ما يستر العورات وما هو زيادة على ذلك. قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، يقول ولباس التقوى خشية الله أو الإيمان أو العمل الصالح أو العفاف، أو هو اللباس الأول يعني لباسا يواري عوراتكم أو لباس الحربي. طيب نقف هنا، هو دلوقتي ذكر في لباس التقوى، ذكر في لباس التقوى ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال ده على سبيل الاختصار، وإلا فأنا ممكن أعدد أقول خشية الله واحد، الإيمان اثنين، العمل الصالح ثلاثة، العفاف أربعة، اللباس يبقى هنعد كده. ولكن لو تأملنا سنجد إن يعني ممكن خشية الله أو الإيمان أو العمل الصالح أو حتى العفاف يعني كلهم نحطهم في معنى واحد، هم مختلفين عن بعض. ولكن هي الفكرة إن الكلام هنا على لباس معنوي، يعني واضح إن هو لباس معنوي متعلق بالإيمان، متعلق بالعفاف، متعلق بالأعمال الصالحة ونحو ذلك. يعني في جوه تفريع لا بأس، ولكن دول مع بعض نخليهم جملة واحدة عشان نقدر نستوعب المغايرة ما بين الأقوال المذكورة. فهذا الأول ممكن ندرك فيه الخشية والإيمان والعمل الصالح والعفاف. طيب الثاني اللي ذكره مع قول الثاني اللي ذكره يقول أو هو اللباس الأول، يعني لباسا يواري عوراتكم، يعني يقول ولباس التقوى يبقى وصف لللباس يواري سوءاتكم، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري السوءات، اللي هو اللباس الأساسي اللي الإنسان بيستر به عورته، وريش زائد على ذلك، والخير في ذلك لباس التقوى الذي يستر عورات الإنسان. ويبقى هنا الكلام راجع على اللباس الذي يواري السوءات اللي مذكور في الآية. القول الثالث اللي ذكره قال لباس الحرب، باعتبار هنا ان التقوى مش المراد بها تقوى الله سبحانه وتعالى، يعني في المعنى الاولاني هي تقوى الله بين جدا، والثاني ممكن تبقى تقوى الله وممكن تبقى تقوى التعري او ستر او كشف العورات او ما شابه كشف السوءات. الثالث هنا تقوى في الحرب، الانسان يتقي به، ان الانسان يتقي به لباس الحرب زي الدرع مثلا، يلبس الدرع مثلا او خوذ على راسه فهو يتقي به، فهو لباس يتقي به العدو، يتقي به ضربات العدو. فهنا بعض المفسرين ذهب ان لباس التقوى ذلك خير لباس التقوى، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هنا في هذه الايه على هذا القول ثلاث انواع من اللباس. الاول اللباس الذي يواري السوءات، الثاني الريش، لو قلنا ان الريش اللي هو ما زاد على ذلك او ما يتجمل به من الثياب، والثالث لباس الحرب، والثالث لباس الحرب. اقوال محتمله، وان كان ظاهر الايه المعنى الاول والاكثر في استعمال التقوى في القران، عاده القران في استعمال التقوى ان هي بتطلق على العباده، يعني ان هي تطلق على عباده التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فجريا على إعادة القرآن والمتبادر إلى الذهن هنا، فالقول الأول ممكن يكون أوضح مع احتمال القولين الآخرين المذكورين. قال ولباس التقوى وهو مبتدأ ذلك خير خبره، فهنا يتكلم لباسه هنا مبتدأ ذلك خير خبره، وكأن هنا كأن دي جملة، كأن جملة مستقلة دلوقتي. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن لباس التقوى خير، فيقول لباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى مبتدأ وذلك خير خبره. يعني هو على المعنى المتبادل إلى الذهن، المعنى اللي ذكرناه المعنى الأول خشية الله أو الإيمان، أن تلبس الإنسان بالتقوى، تلبس الإنسان بالتقوى وحرصه، هو حرصه على الإيمان والعمل الصالح، هذا خير له، لأن هذا اللباس هو اللباس الذي يدوم للإنسان والذي ينفع الإنسان في الآخرة، وهو اللباس الذي لا يبيد والذي لا ينتهي ولا يبلى. لباس الإنسان في الدنيا، لباس الإنسان، الإنسان بيموت ويسيبه في الدنيا أو يبلى منه، أما لباس اللباس الإيمان فهو يستمر مع الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، بتثبيته على الإيمان والعمل الصالح. قول المفسر هنا لباس التقوى ذلك خير، إن ده مبتدأ وخبر، هذا على قراءة الرفع في قوله تعالى ولباس التقوى، إن في قراءة أخرى بالنصب ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى. قراءة النصب، قراءة النصب لباس هنا مش هتبقى مبتدأ، قراءة النصب هتبقى لباس معطوفة على ما سبق، يعني أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، هذا مفعول به لباسا، وريشا معطوف على المفعول به، ولباسا معطوف عليهم. وحينها في الوقف والابتداء لا يصح الابتداء بولباس التقوى، لا يصح الابتداء بولباس التقوى المعطوف على ما سبق، ولكن لازم يوصل بما سبق، فيقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى. طيب بالنسبة لذلك خير، بالنسبة لذلك خير، ذلك خير هذه الجملة طبعا مش هتبقى خبر دلوقتي، ما لباس التقوى لباس صارت معطوفة على المنصوب، إما أنها ستكون حالا وساعتها يبقى لازم تتواصل في القراءة أو على سبيل الاستئناف، إن هو تكون جملة مستأنفة. فيصح هنا حينها في القراءة أن يقرأ القارئ: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يعني يصح أن يقرأ القارئ كده لو هي على الاستئناف. وهذا الموطن مثلا من المواطن اللي يظهر فيها أثر اختلاف القراءات في الوقف والابتداء، أثر اختلاف القراءات في الوقف والابتداء، مش القراء نفسهم اللي في إن في اختلاف في القراء في الوقف والابتداء، لا، هو القراءات لما اختلفت فأثر ذلك على الوقف والابتداء. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، يقول ذلك أي خلق اللباس المذكور في هذه الآية. ذلك من آيات الله الدالة على فضله لعلهم يذكرون، قال يتعظون فيتورعون عن كشف العورة. وهو هنا الاتعاظ والتذكر أوسع من ذلك، ولكنه ذكر أقرب شيء متناسب مع السياق اللي هو ستر العورات. ونلاحظ هنا في هذه الآية إن الآية فيها التفات، الآية فيها التفات. تأمل هنا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، هنا مخاطب، لباسا يواري سوآتكم وريشا، كل ده في مخاطب. ثم قال تعالى: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، ولم يقل لعلكم تذكرون، لكن قال لعلهم، ففي التفات من المخاطب إلى الغائب، من الخطاب إلى الغيبة. فهذا الالتفات، هذا الالتفات فضلا عن كونه أن يثير الذهن وينبه السامع، كذلك أيضا فيه وكأن فيه تعريض بمن لم يتذكر، كأنه يعني غائب عن المشهد. الله سبحانه وتعالى يمتن على الناس: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش ولباس التقوى ذلك خير. ثم هؤلاء الذين لم يتذكروا كأنهم غائبون، غائبون عن الخطاب. هؤلاء الذين لم يتذكروا كأنهم غائبون عن الخطاب، ففي تعريض بهم وكأنهم لا يستحقون أن يوجه إليهم الخطاب. فجاء الكلام في حال وقع الالتفات يدل على هذا المعنى: ذلك الالتفات. والله تعالى أعلم: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، ولم يقل لعلكم تذكرون، لو كان الكلام سار على إيه؟ سار على نفس النسق يعني. ثم قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، قال لا يضلنكم، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هنا يا بني آدم، نداء لبني آدم مرة أخرى: لا يفتننكم الشيطان، قال لا يضلنكم. لو الإنسان تأمل في هذا النهي لا يفتننكم، يطلب لا يفتننكم، فاعل الفتنة هنا، فاعل الفتنة الشيطان، لا يفتننكم الشيطان هو الفاعل. طيب إزاي حد ينهى عن فعل غيره؟ إزاي حد ينهى عن فعل غيره؟ يعني يقول يا فلان لا يفتنك الشيطان. طيب ما هذا يوجه للشيطان، يعني قال لا تفتنوا فلانا. طب إزاي أنا يوجه لي نهي وفاعل هذا الفعل المنهي عنه غيري؟ زي لما يجي مثلا أنا أقول لمثلا حد، أقول له يا فلان لا تصدمك سيارة، لا تصدمك سيارة. طب يقول لي السيارة نفسها، لأن لما أقول لا تصدمك سيارة يعني لا تمكن السيارة من صدامك بأن تقف مثلا في وسط الطريق. فلما ينهى عن فعل فاعله غيري يبقى أنا لا أمكنه من ذلك، لا أمكنه من أن يفعل ذلك. فهنا في قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يعني لا يضلنكم الشيطان، يعني لا تمكنوا الشيطان من فتنتكم. تمكين الشيطان من فتنة بني آدم بأن الإنسان يطيع الشيطان، وأنه يتعرض لخطوات الشيطان، وأنه يستهين بخطوات الشيطان ويسلك في مسالك الشيطان. فهنا لا يفتننكم الشيطان اللي مطلوب من بني آدم من خلال هذا النهي، مدام الفاعل هو الشيطان، إنهم لا يمكنه من فعل هذه الفتنة، وتمكينه من فعل هذه الفتنة بطاعته والأخذ والوقوع في أسباب المعاصي والسير في خطوات الشيطان ونحو ذلك. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، قال كما أخرج أبويكم فتنهما فأخرجهما، هو يريد فتنهما فأخرجهما. المفسر هنا بيقول العبارة دي لأن ممكن حد يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الأبوين من الجنة، نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الأبوين من الجنة. طيب إبليس، هل إبليس أخرجهما من الجنة مباشرة؟ لا، إبليس كان سببا في إخراجهما من الجنة فنسب إليه الفعل، كان سببا في إخراجهما من الجنة بفتنتهما فأخرجهما. فهنا يبين كما أخرج أبويكم كيف أن الشيطان أخرج الأبوين، أخرج الأبوين مش بصورة مباشرة، أخرج الأبوين مش بصورة مباشرة، وإلا الذي أخرجهما الله سبحانه وتعالى. ولكن المراد هنا هو يبين هنا يقول فتناهما فأخرجهما، يعني كان سببا في إخراجهما بالفتنة. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وهذا فيه إثارة لبني آدم، إثارة لبني آدم، تذكير لهما بما فعله الشيطان مع أبي البشر وأم البشر. فهنا لا يفتننكم الشيطان كما فعل مع أبويكم. فيقول كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، حال من أبويكم أو من فاعل أخرج، يعني ينزع عنهما لباسهما حال، هذه الجملة وبيتكلم هنا على جملة ينزع عنهما لباسهما، هذه الجملة الفعلية حال، يصلح أن تكون حالا من أبويكم اللي هو حال من المفعول به، ويصلح أن تكون حالا من الفاعل أخرج، هو الضمير المستتر، يصلح أن تكون حالا من الفاعل، وهي أصلا الجملة فيها ما يعود في الحال، لازم يكون في شيء يعود على صاحب الحال، فيها ما يعود على الفاعل وما يعود على المفعول، يعني المعنى، يعني تأول الحال هنا. كما أخرج أبويكم من الجنة منزوعا عنهما لباسهما، أو كما أخرج أبويكم من الجنة نازعا عنهما لباسهما، يبقى هنا على حسب منزوعا يبقى حال للأبوين المفعول به، ونازعا هيبقى حال لفاعل أخرج. قال والشيطان ساب الإخراج والنزع، هذا الذي أشرنا له في قضية الإخراج، أن الله سبحانه وتعالى يقول كما أخرج أبويكم ينزع عنهما، كذلك أيضا في ينزع عنهما نفس الكلام في أخرج أبويكم. هنا ينزع عنهما هو كان يمسك اللباس وينزعه، كان سببا في نزع اللباس، كان سببا في نزع اللباس. فيقول والشيطان ساب الإخراج والنزع، اللي هما الاثنين الفعلين المذكورين هنا في الآية، أخرج وينزع، ليريهما سوآتهما، ليريهما سوآتهما. قال فإن كل واحد منهما رأى، يقول فإن كل واحد منهما ما رأى عورة صاحبه قط قبل ذلك، قبل نزع اللباس. واللام هنا نفس الكلام اللي ذكرناه قبل ذلك المرة السابقة في قول الله سبحانه وتعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، إن اللام دي ممكن تكون لام تعليل وممكن تكون لام عاقبة، والتعليل وجه التعليل هو نفس الكلام السابق في الآية المذكورة قبل ذلك. إنه يراكم هو وقبيله، قال جنوده، قبيله أي جنوده، من حيث لا ترونهم. قال تعليل للنهي، فإن عدوا يراك ولا تراه لشديد، فإن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة. هنا يقول تعليل للنهي، من أين أتى التعليل؟ التعليل أومأت إليه إن، كلمة إن هنا، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ثم قال إنه يراكم، إنه يراكم، هنا تومي إلى علة هذا التحذير، علة هذا التعذير، ومر معنا عدة مرات قبل ذلك إن المشددة إزاي تومي إلى العلة، وإن يكثر، مش شرط تومي إلى العلة في مثل في هذا فقط، ولكن هو يكثر أن تكون بعض الأوامر والنواهي في القرآن، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يبقى وصلي عليهم لأن صلاتك سكن لهم، وأحسنوا لأن الله يحب المحسنين، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون لأنهم مغرقون، وهكذا شائعة في القرآن ومتكررة كثيرا. فهنا يقول تعليل للنهي، التعليل ده جاي منين؟ جاي من إنه، قال مش إنه تعليل، لا هي تشير إلى العلة، يعني فيش حاجة اسمها إنه للتعليل يعني في اللغة العربية، إنه أو مات أو أشارت إلى العلة. يقول فإن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة، هنا التعليل ها لأنه يراكم وأنتم لا ترونهم، يعني يراكم لو الإنسان في عدو خفي لا يستطيع أن يراه، لا يستطيع أن يراه. يتخيل مثلا في عدو هو يراه قدامه يحذر منه، بلك لما يكون عدو لا تعلم من أين سيأتي، من أي اتجاه سيأتي. فلماذا هذا التحذير؟ هذا التحذير لأنه عدو شديد يحتاج إلى انتباه شديد، لأنه يرانا ولا نراه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، يقول أولياء أحباء للذين لا يؤمنون، فإنهم متابعهم أو سلطانهم عليهم ليزيد غيهم. ذكر هنا معنيين في معنى الولاية هنا، يقول إن جعلنا الشياطين أولياء، قال أحباء، يعني ممكن يكون فلان ولي لفلان يعني حبيبه. أولياء للذين لا يؤمنون، فيبقوا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فهم أحباء لهم وينصرونهم ومعهم. يعني المعنى الثاني أولياء، إن هو لما يكون ولي زي مثلا إيه ولي أمر المسلمين مثلا، يقول سلطانهم عليهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، هم لهم سلطان عليهم ليزيد غيهم. والمعنيين محتملين هنا، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وإذا فعلوا فاحشة قال ككشفهم عورتهم في الطواف نسائهم ورجالهم. وهذه الآية والآيات اللي بعديها فيها سبب نزول، وجمهور المفسرين بل بعضهم ينقل إجماع المفسرين على أن سبب نزول هذه الآيات وموضوع هذه الآيات فيه الكلام على الطواف حول البيت، طواف حول البيت عراة، وكانوا يتقربون لله سبحانه وتعالى بذلك. في أهل الجاهلية كانوا من الأشياء اللي أحدثوها في حج إبراهيم، أحدثوا أشياء في حج سيدنا إبراهيم عليه السلام، دخلوا حاجات شركية ودخلوا بعض الأفعال المحرمة ونسبوا بعضا منها إلى الشرع، نسبوا بعضا منها إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك. فهنا يقول وإذا فعلوا فاحشة قال ككشفهم عورتهم في الطواف نسائهم ورجالهم. لاحظ هنا أنه هو في التفسير، هو إذا فعلوا فاحشة وتركها على إطلاقها، تركها على عمومها أقصد، ثم هذا المذكور في سبب النزول أو في اللي ذكروا المفسرون في موضوع هذه الآيات ذكروا وكأنه مثال، قال ككشفهم، ككشفهم ذكروا كأنه كأنه مثال. فالآية تصح أن تكون عامة لأنهم فعلوا فواحش كثيرة واحتجوا في ذلك بأنهم وجدوا عليها أباءهم وأن الله أمرهم بها كذبا وافتراء على الله سبحانه وتعالى، فيجيء الرد عليهم. الكلام عام هنا، ولكن يعني من ألصق الأشياء اللي تذكر ما ورد في سبب النزول، اللي هو من أخص الأشياء التي تذكر هنا، فذكره بعبارة وكأنه مثال لما وقع أو مثال الفحش المذكورة هنا، عشان ما حدش يستغربها لما يقرأ يقول لماذا اختار من بين هذه الفواحش هذه الفحشة بالخصوص. وإذا فعلوا فحشة قال ككشفهم عورتهم في الطواف نسائهم ورجالهم، قالوا وجدنا عليها على تلك الفعلة المتناهية في القبح آباءنا، يعني وجدنا على هذه الفاحشة، وهم بس هم مش بيسموها فاحشة، هي وصفها أنها فاحشة هم مش هيسموها فاحشة، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يقول اعتقدوا أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله والشر، أو إلى أمر من الله وشر. قل إن أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم فيما قالوا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فإنه لا يأمر إلا بما لا ينفر عنه الطبع السليم ولا يستعيبه العقل المستقيم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذه فحشاء، طيب هم مش بيقولوا إن هي فحشاء، ولكن هي أمر مستنكر ينفر منها الطبع السليم والعقل المستقيم. فهذا الشيء المستنكر، إن الناس تيجي ناس كبار بالغين رجال ونساء يكشفوا عورتهم، فيكشفوا عورتهم في مقام تعبد، يزعمون أنهم يتعبدون لله سبحانه وتعالى بذلك، فالله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء. ولاحظ هنا في الآية أن الله سبحانه وتعالى حكى عنهم مقولتين، يعني هم قالوا حاجتين لما فعلوا الفاحشة، عملوا قالوا حاجتين. حاجة الأولانية قالوا وجدنا عليها أباءنا، هذه واحدة. والحاجة الثانية قالوا والله أمرنا بها. القرآن رد على الباطلة من الاثنين، القرآن رد على، ودي طريقة للقرآن إن لما تأتي يأتي حكاية قول باطل بيأتي رد عليه، أو يأتي وصفه إنه كذب أو زور، أو وصفه إنه افتراء. يعني القولة المقولة الباطلة في أكثر الغالب وفي القرآن إن لما تذكر المقولة الباطلة بيأتي الرد عليها بعد ذلك. لذلك أحيانا يستدلوا بالسكوت عن المقولة بإقرارها، يستدلوا بالسكوت على المقولة على إقرار هذه المقولة. مثل ذلك مثلا يعني أمر يجمع بين الاثنين في قول الله سبحانه وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم في أصحاب الكهف، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. مشهور عند المفسرين تفسيرها وورد عن السلف تفسير أو ذكر أن سبعة وثامنهم كلبهم هو ده العدد الصحيح لأصحاب الكهف. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكى ثلاثة أقوال وعقب على القول الأول والثاني بأنه رجما بالغيب، فدل على أنه باطل، وسكت عن الثالث. فالسكوت عن الثالث مع الرد على الأول والثاني دل على أن الثالث هو إيه؟ هو الصحيح. تتأمل هنا في الآية هتلاقي وجدنا عليها آباءنا، هذه حقيقة يعني لا يرد عليهم فيها أنهم فعلا وجدوا عليها آباءهم. والله أمرنا بها، لا هذا باطل، فرد على الباطل وسكت عن إيه؟ سكت عن ما هو صحيح. ما هو صحيح من باب الإخبار أنهم قالوا وجدنا عليها آباءنا، مش تصحيح لفعل الآباء ولكن تصحيح لقولهم نعم هم وجدوا عليها آباءهم. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بذلك، يقول قل إن الله لا يأمر بالفحشاء فإنه لا يأمر إلا بما لا ينفر عنه الطبع السليم ولا يستعيبه العقل المستقيم أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. وهذه الآيات فيها تسلسل بديع جدا لمن تأمله، يعني هم فعلوا فاحشة وقالوا ذلك، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم أنه لا يأمر بالفحشاء وأن مثل هذا القول افتراء، ثم بين تعالى ما الذي أمر به، هو لا يأمر بذلك ولكن يأمر بهذا، قل أمر ربي بالقسط. وإذا تأملنا أيضا سنجد أنهم فعلوا أشياء وتركوا أشياء، الأشياء التي أمر الله بها تركوها، الأشياء التي أمر الله بها ودعوه مخلصين له الدين تركوا الأشياء المأمور بها، والأشياء الفاحشة فعلوها وزعموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بها. هنا يعني إنسان يترك أمر الله ويجي في أشياء ليست من أمر الله يفعلها ويزعم أنها من أمر الله، يعني إن أردتم أن تنفذوا أمر الله فهذا أمر الله نفذوه، في أمر تاني أمر أنتم تركتموه. قل أمر ربي بالقسط قال بالعدل لا الإفراط ولا التفريط، القسط هو العدل، والمقسطون هم الذين يعدلون. يقول وأقيموا عطف على أمر ربي ومثله شائع، يعني عطف على أمر ربي، لأن هنا دلوقتي أمر ربي ده خبر، قل أمر ربي خبر، وفي أقيموا إنشاء أمر، الإنشاء عطف على الخبر غريب، يعني الأصل أنه ما بيعطفش الإنشاء على خبر ولا الخبر على إنشاء، ولكن هنا بيقول عطف على أمر ربي ومثله شائع، يعني هو أمر ربي بالقسط هي في معنى أقسطه، في معنى أقسطه، يعني قل أمر ربي بالقسط كأنه أقسطه وأقيمه، أو بيقدر لها تقدير فيقول قل أمر ربي بالقسط وقل أقيمه، لأنه هو من ضمن الأشياء المأمور أن يقولها. هنا أنا ليه بذكر الكلام ده لقوله ومثله شائع، يعني مثله شائع كأنه مشعر بأن في، يعني هذه الجملة مشعرة بأن كأن في حاجة ممكن تكون مستغربة، فيقول لا هو مثل هذا العطف شائع، أي عطف اللي هو عطف هنا أمر على إنشاء، بس هو الإنشاء الكلام نفسه معناه ومعنى أمر، أمر ربي بالقسط أقسطه كما ذكرت، أو الوجه الآخر اللي ممكن حد يقدر قبل أقيمه قل أخرى باعتبار ده مقول وده مقول، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قال استقيموا في العبادة في محلها وهي متابعة الأنبياء، أو وجهوا وجوهكم إلى الكعبة في الصلاة حيث كنتم، أو صلوا في أي مسجد كنتم فيه إذا حضرت الصلاة ولا تؤخروها إلى مساجدكم. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ذكر هنا ثلاث معاني. المعنى الأول قال استقيموا في العبادة في محلها وهي متابعة الأنبياء، كأنه أقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فسره المفسر في القول الأول هنا، من فسر بهذا القول فسروا بالعبادة، فسروا بالعبادة أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، فسر هنا بالعبادة مش بالصلاة مثلا. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، كأن المسجد هنا محل العبادة، محل العبادة يعني استقيموا في عبادتكم في محل العبادة. طيب القول الثاني أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، كأن القول الثاني يتكلم عن القبلة. طبعا هو يشكل ذكر الكعبة هنا لأن السورة مكية والقبلة كانت لبيت المقدس، ولكن ممكن تبقى في معنى القبلة يعني أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني أنتم عند كل مسجد أقيموا وجوهكم إلى القبلة، أقيموا وجوهكم إلى القبلة عند كل مسجد. فهو متعلق بالصلاة، متعلق بالصلاة ولكن متعلق بالقبلة في الصلاة. القول الثالث متعلق بالصلاة بس مش بالقبلة في الصلاة. القول الثالث يقول صلوا في أي مسجد كنتم فيه إذا حضرت الصلاة ولا تؤخروها إلى مساجدكم. يعني أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، يعني عند كل مسجد صلوا، عند كل مسجد صلوا. لاحظ الفرق بين قول الأول الكلام ليس عن الصلاة بالخصوص ولكن عن عموم العبادة ومحل العبادة. ومحل العبادة أصلا العبادة كلها ممكن يقال عليها سجود، والمسجد تتقال على محل العبادة برضو بصفة عامة بإطلاق آخر غير الإطلاق على المساجد المعروفة التي يصلى فيها. القول الثاني صلاة والثالث صلاة، ولكن في فرق بين الاثنين. القول الثاني متعلق يعني الناظر فيه نظر لمعنى القبلة، يعني أقيموا وجوهكم وأنتم عند كل مسجد أقيموا وجوهكم إلى القبلة سواء الكعبة أو غيرها قبل تحول القبلة. والقول الثالث صلاة بس ما لهاش دعوة بالقبلة، قيموا وجوهكم يعني صلوا، صلوا عند كل مسجد إذا حضرت الصلاة ولا تؤخروها إلى مساجدكم. بالإنسان لما تحضره الصلاة في مسجد في مكان ما في طريقه في كذا يصلي في هذا المسجد ولا يؤخرها إلى حتى يصل إلى مسجد قومه مثلا. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. المعاني كلها محتملة في الآية، ولكن الأقرب لسياق الآية المعنى الأول، وهذا واضح في الكلام والرد على الذين زعموا أنهم أن الله سبحانه وتعالى أمر بهذه الفحشاء والرد عليهم أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد استقيموا في العبادة. ليس معنى ذكر أن هذا المعنى هو الأقرب والأوضح مع السياق، وأظن مثل هذا لا يخفى، ولكن ليس معناه أن المعاني الأخرى غير محتملة، لا، لأنه أصلا هي معاني محتملة في الآية. ممكن حد ما ينزلش قضية السياق، وممكن أصلا بيبقى فيه معنى للآية خارج المعنى السياقي أحيانا، وربما هذا تعرضنا أحيانا لبعض المواطن فيها مثل هذا، وإن كان مش محل أوي التفصيل فيها، مش ليس هذا هو مقام هذه المسألة. ولكن الشاهد لما ذكرت مثلا هنا أقول لكن هو الأولاني بين جدا مناسبته للسياق أكثر، يعني بين جدا مناسبته للسياق أكثر. يعني مثلا لأن هو مثلا هؤلاء المأمورون بذلك، أو إحنا بنتكلم مثلا في الآية إن هم قالوا إيه الله أمرنا بها، وبعد كده بيتقال لهم أمر ربي بالقسط، قيل لهم ادعوه مخلصين له الدين غير عبادة الشرك اللي أنتوا بتعملوها. فهم أصلا طب هم ما توجهوش لقبلة أخرى مثلا، فبيتقال لهم توجهوا لهذه القبلة، أو قضية إن هو مثلا بيصلي في مكان في مسجد لا هو أصلا الأمر ده ما كانش حاضر يعني. فالأول ممكن يكون هو الأوضح مع سياق الآيات والمتبادل إلى الذهن عند النظر للآيات في أو الجمل في تسلسلها بعضها مع بعض، ولكن تظل المعاني الأخرى محتملة سواء تكلمنا جوه السياق أو حتى خارج سياق الآيات، يصح الاستشهاد بها في مثل هذه المعاني أيضا. وادعوه مخلصين له الدين، يقول وادعوه مخلصين فلا تقبل عبادة إلا إذا كانت موافقة للشريعة خالصة، موافقة للشريعة خالصة. يبقى موافقة للشريعة معانا في المعنى في الجملة السابقة، أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين، يبقى هنا إيه؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك. وادعوه مخلصين له الدين قال الطاعة. يعني وادعوه وادعوه حال كونكم حال كونكم أخلصتم له الطاعة. المخلصين حال. كما بدأكم تعودون، يقول كما بدأكم أنشأكم ابتداء تعودون بإحيائكم وإيجادكم بعد موتكم وفنائكم، أو كما خلقكم مؤمنا وكافرا تعودون مؤمنا وكافرا. ونذكر احتمالين في المعنى. المعنى الأول كما بدأكم تعودون، إنه كما خلقكم أول مرة يعيدكم مرة أخرى، وده معنى واضح. المعنى الثاني كما بدأكم، يعني كما خلقكم مؤمنا وكافرا تعودون مؤمنا وكافرا، كما قدر يهدي من يشاء ويضل من يشاء تعودون كذلك. المعنى الأولين هو الأشهر في استخدام البدء والعودة في القرآن، والمعنى الثاني هو الأنسب لسياق الآيات. يعني المعنى الثاني كما بدأكم تعودون، إن هو ذكر الإيمان والإضلال والهداية والإضلال، يعني ده ممكن يكون أنسب في ذكر مع سياق الآيات. والقول بالمعنى الأولاني اللي هو الأشهر في استخدام القرآن في البدء والعودة الخلق والبعث، هيحتاج ذكره هنا. لو تقال هنا هيحتاج لنوع من التوجيه، هيحتاج لنوع من التوجيه، لأن هنا الكلام ما كانش فيه قضية إنكار البعث حتى يقال لهم كما بدأكم تعودون، ولكن ممكن يعني يحتاج إلى نوع من التعليل. طب إيه مناسبة هذا الكلام في هذه الآية؟ فممكن يعني ممكن مما يقال فيه أنه جاء بعد ذكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ذكرهم بالبعث والجزاء. يعني هذا عمل أنتم مأمورون به، يذكرهم الله سبحانه وتعالى بالبعث والجزاء، بالبعث والجزاء أنكم ستحاسبون على ذلك، أمركم بكذا وسيحاسبكم عليه، وهذا وجه محتمل. ولكن مهم التنبه، لأن في اعتبار، يعني الأول اعتباره الظاهر جدا كما بدأكم تعودون عادة القرآن في استخدام البدء والعودة، والثاني اعتباره ممكن ما يكونش كده، ولكن هناك اعتبار آخر نظر أصلا في سياق الآيات، يبقى البدء في إيه والعودة في إيه. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، قال فريقا هدى فوفقهم للإيمان، وفريقا حق عليهم الضلالة، فريقا هدى فريقا منصوبة بهدى يعني مفعول بمقدم، وفريقا حق عليهم الضلالة. طيب فريقا هنا ما فيش، فين الفعل أصلا اللي نصف فريقا؟ يعني فريقا هذا في فعل، وفريقا حق عليهم الضلالة أين الفعل؟ يقول وانتصابه بمقدر تفسيره ما بعده، أي وفريقا أضل، يعني هنا في تقدير فعل، فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة، يعني وأضل فريقا، وأضل فريقا، جبنا منين أضل؟ دلت عليها، دل عليها قوله حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، قال فيتبعونهم ويحسبون أنهم مهتدون. إنهم اتخذوا الشياطين، هنا برضو ممكن يقال فيها أن هي إيماء للعلة، يعني وفريقا حق عليهم الضلالة. لماذا؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال يا بني آدم خذوا زينتكم ثيابكم التي تستر عورتكم عند كل مسجد، قال بصلاة وطواف. والزينة هنا لما يقول الثياب التي تستر العورة، هذا الأصل فيها وأول ما يدخل فيها، فلو حد زاد على ذلك بالتحسن والتجمل في قضية مثلا هو الذهاب للمسجد يتعطر يلبس ثياب نظيفة، فهذا داخل أيضا في الزينة. ولكن الأصل في الزينة، الأصل في الزينة اللي هو الشيء الواجب عليه الأول، اللي هو الذي يستر به، الذي يستر به عورته. وكما ذكرنا من قبل أن سبب النزول الوارد هنا، وارد عن سيدنا ابن عباس، أنه في قضية الطواف عراودة عليه أكثر المفسرين، وبعضهم نقل الإجماع أن إيه هذا المراد فيه الآية، أو أنه الوارد سبب النزول الوارد أو قصة الآية. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. يقول نزلت حين كان بنو عامر لا يأكلون دسما في أيام حجهم ولا يأكلون إلا قوتا، يفعلون ذلك من باب التعبد، إن هو أي شيء في دسم لا يأكله في أثناء فترة في أثناء أيام الحج، ولا يأكلون إلا قوتا، اللي هو الأشياء التي يقتات بها، يأكل شعير قمح مثلا. فقال المسلمون نحن أحق أن نفعل ذلك، نحن أحق أن نفعل ذلك، إنه من باب زيادة في التعبد. فنزلت هذه الآية كما ذكر هنا، وكلوا واشربوا، أي كلوا ما طاب لكم، والتعبد لله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بما شرع. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال بتحريم الحلال. وهنا محتمل لا تسرفوا، إنه لا تسرفوا بالإكثار في المباح، ولا تسرفوا أيضا بتحريم الحلال. إنه لا يحب المسرفين، يقول إنه لا يحب، قال لا يرتضي فعل المسرفين. وطبعا هنا يعني لا يخفى قضية يعني ذكر صفة الحب، لا يحب هو إلا يحب لا يرتضي، ده يصلح أن يكون على المعنى، ولكن الذي يعني عنده قضية الصفات، تعطيل الصفات أو نفي الصفات أو تأويلها بهذه الصورة، وتتكرر من المفسر هنا رأيناه قبل ذلك أنه لا يحب قال لا يرتضي فعل كذا. هذا لو فسره أحد السلف أو فسر عند من نعلم عنه أنه يفسر يثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى أنه يحب وأنه يبغض، فساعتها الأمر ممكن يكون محتمل أنه بيفسر على المعنى. لكن على أي حال لا يرتضي فعل دي لا تصلح أن تكون من باب المطابق، لا يصلح أن تكون من باب المطابق هنا. قال إنه لا يحب المسرفين، قال المعتدين حده في حلال أو حرام، أو معناه لا تسرف بإفراط الطعام والشراب، أو معناه ده نمرة اثنين، يبقى نمرة واحد محطوطة عند قوله بتحريم الحلال. يعني قال ولا تسرفوا، قال بتحريم الحلال، إنه لا يحب المسرفين المعتدين حده في حلال أو حرام، أو معناه من أول لا تسرفوا، لا تسرفوا بإفراط الطعام والشراب، إنه لا يحب المسرفين اللي هم المفرطين في الطعام والشراب. طيب نتوقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.